وتجريد القصد وصحة النية عنهم أوزارهم. اهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق، فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السيئة. به يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به، وفي تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا أسقط. والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العزيمة. وفي كلامه من الكبر، والهتر السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خالف وأنكر عقله. والهتر الباطل أيضا، ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. عمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين. وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا، وغلب في عرف الناس استعماله. أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم على المبطل، حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل، وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو هو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد ويقال استهتر فيه وبه. وتذكر هذا في الأثر الآخر أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده. تلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر، والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم ولا يقبل، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين ورجي له أن يحشر مع الصادقين. مين ما تروح تلاقيه ها؟ يبقى عنده فضول حاجة بغيظ يعني، وفي نفس الوقت رزق. سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب، ذباب كده ذب آب يبقى اسمه ذباب، كلما زي ما تخرشه مراجع لك تاني، ما عندوش كرامة ولا بتاع. الدبانة دي ها فين؟ في جمعية للجماعة اللي بر اسمها جماعة محب الذبابة ها، ودلوقتي عاملين قوانين والكلام ده للجماعة بتوع الفلت والبتاع ده ازاي بيقتلوا الدبانة، وعاملين قصائد شعر في الذبابة. يقولك شوف عينيها ها، شوف جناحها. اه والله زي ما بقول لكم كده، اوعى تكون فاكرين ان انا بقول نكتة، ده حقيقة ها. جماعة يعني بيصوروا جمال الذباب، واحنا طبعا لا ننكر ان الذباب ان يكون له جمال، الله عز وجل أحسن خلق كل شيء. قال لهم بقى لن يستطيعوا أن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له. الجماعة اللي يقول لك الاستنساخ والنعجة دلي وتلي ومش عارفوا الكلام ده، احنا بنقول لهم أصل الخلية نفسها

هل يتركه الاحتمال ولا هو قاطع الدلالة؟ طب إذا كان يتركه الاحتمال، الخصم بتاعي لما هيدخل هيطرق عليه الاحتمالات من أنه سك؟ ها؟ هيدخل من أنه سك يقول لا يحتمل كذا عشان يسقط لدلالة الدليل. طب لو قالها لرد عليه إزاي؟ ها؟ وعلشان أرد عليه لازم أجيب أمثلة كثيرة علشان أبين له أن كلامه غلط. فأنا مش هجيب له مثال من باب واحد من العلم، ده هجيب له من أبواب شتى من العلم. فأعود أفكر وأفكر وأفكر لحد في الآخر ما أحصن دليلي وأدخل المعركة وأنا مستعد. ده يعني نفر قليل من أهل العلم اللي يقدروا يعملوا كده. كان يعني ابن تيمية من المتأخرين منه، كان يقول ابن تيمية يقول ما من دليل صحيح يحتج به مبطل إلا كان في نفس الدليل ردا على بدعته ورد على القول الذي يقول. إزاي تقلبه عليه؟ حيث مدد من الله. عشان كده ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول يعني إذا استغلقت علي المسألة كان يروح في الخلوات والبيوت المهجورة والكلام ده ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. إنسان يظهر الافتقار الحقيقي من قلب، كل شيء يناظر الخصم وهو معجب بقى باللي عنده وعارف أنه حيغلبه الكلام، إنما يدخل وهو يعلم أنه لا قوة له إلا بالله، وإن الإنسان الذي يتكلم عن غير دليل من بني همبكة والجماعة دول لا يقنعون الجماهير حتى وإن لم تظهر الجماهير عواره. قل لك داود باشا، وداود باشا ده أحد بني همبكة من الأتراك المتأخرين. بص كده في الناس لقاهم عمالين يسبوا الحمار، كل ما واحد يشتم واحد يقول لي يا حمار، فصعب عليه الحمار، الحمار ده مظلوم وعمال يشتموا الحمار والحمار أذكى من كثير من بني آدم. ده انت اشتري حمار من السوق وخده البيت مرتين ثلاثة وسيبه هيرجع لوحده. ها ده قصة أم عمرو معروف. أم عمرو دي كانت ست كبيرة قوي قوي وتاهت وريلت ومش عارفش توصل البيت، طب عايزين نوصلها البيت، قال لك ركبت حمار وسبت. ها قاموا مركبينها الحمار، عامل الحمار موديها الدار. قال لك ازاي يقولوا حمار ومش حمار والكلام ده؟ طبعا حسبت للحمير دول ان الحمار ده ذكي. ها واعلم في الناس انا عايز واحد يعلم الحمار القراءة والكتابة ويمسك قلم ويكتب تعبير والكلام. يا باشا الكلام ده قال لهم شوف ما فيش حاجة اسمها مستحيل تحت الشمس، هنعمل كل حاجة. طبعا الناس العقلاء والكلام ده عرفوا الرجل مجنون وكده فأحجمه. قام طلع لواحد من بني همبك تمام، قال له يا باشا انا اعلمه. ها قال له انا عايزك تعمل كذا وكذا وكذا، قال له خلاص، قال له بس انا محتاج 40 سنة. 40 سنة ليه؟ قال له حمار. شوف بقى حمار بقى تعمل معايا حمار. ها قال له 40 سنة وحخلولك لبن. قال له تمام، تاخد كام؟ قال له اخد كذا، وعمل مبلغ محترم يعني يعيش بيه ونغنغ. لما خرج قالوا له ايه الهبل اللي انت عملته ده؟ ده ولا 100 سنة عشان تعلم الحمار. قال لهم يا حمير ها في خلال 40 سنة يا انا حكون مت، يا الحمار مات، يا داود مات. ها خلاص بني همبكة مسوا اموره تمام. ده يضحك على الناس، ياخد فلوس الناس، ياخد الكلام ده البتاع ده، لكن لا يقنع احد. العقلاء يستنكفوا ان هم يعملوا كده. ولا يكاد الحق الابلج يخفى على قلب ذكي. وتعرف يا شيخ الاسلام ابن تيميه 17 سنه 16 سنه في السجن، قتل فتاوى تجيله من انحاء الدنيا وهو في السجن، والقضاه الاربعه موجودين بره طلقاء ما كانش يجي لهم فتاوى قد ابن تيميه. ولما ابن تيميه التقى بغازان ملك التتار وكلمه بكلام شديد يحكي من حضر مع ابن تيميه كما ذكره الشوكاني في البدر الطالع،